بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في تغيير الأسماء. قال أبو داود رحمه الله: باب في تغيير الأسماء. ثم ذكر رواية عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال: هل معك تمر؟ قلت: نعم. قال: فناولت تمرات فألقاهن في فيه فلكهن، ثم فغرفاه فأوجرهن إياه، فجعل الصبي يتلمظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة: قال باب في تغيير الأسماء. قال باب في تغيير الأسماء. ثم ذكر الرواية الأولى، وكما ذكرنا رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، ولكن الحق أننا ندعى يوم القيامة بأسمائنا وأسماء آبائنا. واشتهر عند الناس أن الإنسان يدعى يوم القيامة باسم أمه، وأن الإنسان يدعى يوم القيامة باسم أمه، ولكن كما بوب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب يدعى الناس بآبائهم. قال: باب يدعى الناس بآبائهم. وذكر حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال له: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. إنه الشاهد من هذه الرواية، يبقى أي غادر حيرفع له لواء يوم القيامة؟ يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. الشاهد من الكلام: فلان ابن فلان. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: باب يدعى الناس بآبائهم. قلنا مشتهر طبعا على ألسن الناس أن الإنسان يدعى يوم القيامة باسم أمي، يدعى في يوم القيامة باسم أمي، لكن حيدعى باسم أبي، يدعى الإنسان باسم أبي. إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. ونختار الاسم الحسن لأولادنا، نتخير الاسم الحسن لأولادنا. وحنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بعض هذه الأسماء، إن كانت من الأسماء المكروهة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها. يبقى أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. يبقى نتخير الاسم الطيب والاسم الحسن أولادنا. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. والإنسان بيكون له حظ ونصيب من اسمه، يعني إنسان بيكون له حظ ونصيب من اسمه، وبالتالي نتخير أحب الأسماء، هذه أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، قلنا فيها إظهار العبودية لله تبارك وتعالى، هذا عبد لله عز وجل، كلنا عبيد لله عز وجل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه استحباب التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله، يبقى نسمي بهذه الأسماء وأنها أسماء محبوبة إلى الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن فيها إظهار لعبودية العبد لرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذكر في رواية قال تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، يبقى في أسماء قبيحة وفي أسماء حسنة، وبالتالي نتخير لأبنائنا الأسماء الحسنة وندع الأسماء القبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أقبح، وهذه الأسماء حرب ومرة، قال لما في حرب من البشاعة وفي مرة من المرارة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن والاسم الحسن، والفعل الحسن هي الكلمة الطيبة، يبقى نقول نهينا عن الطيرة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعجبه الفعل، والفعل كان الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة، فمن الفعل أن نتخير الاسم الحسن لأبنائنا، ولذلك كما قال أقبحها حرب ومرة، لما في الحرب البشعة ومرة من المرارة، وبالتالي هذه من أقبح الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدقها حارث وهمام، وأصدقها حارث وهمام. كذلك أيضا كما يذكر أنس رضي الله عنه أنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، قال والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له بيد يطلي بعير، فقال هل معك تم؟ إبا ذهب إليه حتى يحنك. وهذه من السنة تحنيك الولد عند الولادة، من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قصر هذه الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من خصوصياته، والبعض قالوا بل هي من السنة تحنيك الطفل ويقوم بتحنيك من نتوسم فيه الصلاح حتى يكون أول ما دخل إلى ريق ذلك أو إلى معدة وبطن هذا الغلام هو ريق ذلك الرجل الصالح الذي نظن فيه الصلاح، فهي سنة يبقى تحنيك الولد عند مولده، وبيحنك بالتمر كما قال وكما بيّن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك تمر؟ قال قلت نعم، قال فناولت تمرات فألقاهن في فيه فلكهن ثم فغرفا فأوجرهن إياه، قال يبقى أخذ التمر ثم ندغها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حتى تختلط بريقي، يبقى أخذ التمر وندغ التمر جيدا حتى نقول تحول إلى خليط من هذا التمر ومن ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ من هذا الخليط ويضع في حنك أو في فم ذلك الغلام ويحنكه، ولذلك فألقاهن في فيه في فين فناولت تمرات فألقاهن في فيه فلكهن ثم فغرفا فتح فم الصغير فأجرهن إياه، يبقى ألقموا هذه التمرات فجعل الصبي يتلمظ، يبقى نقول يتتبع أثر هذا التمر في فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله، وده الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تخير ذلك الاسم لعبد الله ابن أبي طلحة فقال هو سماه عبد الله، فسمي عبد الله ابن أبي طلحة كما قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وفي الحديث فوائد منها تسمية المولود بعبد الله وكذلك تحنيك عند ولادته وسنة بالإجماع، يعني السنة كده تحنيك الطفل، قلنا البعض قال إن هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول ما دخل إلى يعني جوف ذلك الصبي هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختلط بالتمر، ونقول العلماء قالوا من السنة تحنيك الغلام، وبالتالي نتخير من نتوسم فيه الصلاح فيقوم بتحنيك ذلك الولد حتى يكون أول ما دخل إلى جوفه هو ريق ذلك الرجل الذي نتوسم فيه الصلاح تحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب في تغيير الاسم القبيح, يبقى لو كان تسمى باسم قبيح يبقى يغير هذا الأمر, وهذا من السنة أن نغير هذه الأسماء القبيحة. فلذلك ذكر أولى الروايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة, يبقى عاصية يبقى ده من العصيان, وبالتالي غير ذلك الاسم وقال أنت جميلة يبقى سميت بجميلة. أيضا في رواية عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك, قال سميتها برة, فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم لما فيه من التزكية, يبقى بر من البر, وبالتالي على ذلك هذه نوع من أنواع التزكية, يبقى الاسم لو كان فيه تزكية ومدح يبقى هذه أسماء مكروهة تغير هذه الأسماء. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر, فقالت لما جاء محمد بن عمرو بن عطاء فسألته زينب قالت له ما سميت ابنتك, قال سميتها برة, فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم سميت برة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقال ما نسميها, قال سموها زينب. يبقى زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة, أسماء أساسا اسمها برة, قال سميت برة يبقى أهلها سموها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم, فقال ما نسميها, فقال سموها زينب, فأصبحت زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة, يبقى ده من التزكية. ولذلك كما قال لا تزكوا أنفسكم ونقول الله أعلم بأهل البر منكم, يبقى نقول ده برة من نقول البر من فعل الطاعات, وبالتالي على ذلك يبقى قال نهى عن هذا الاسم لما فيه من التزكية, وبالتالي الأسماء التي فيها تزكية أو فيها ثناء على الإنسان يبقى يكره أن نتسمى بهذه الأسماء. الله أعلم بمن اتقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيضا ذكر في رواية عن أسامة بن أغدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك, قال أنا أصرم أي أقطع, فقال بل أنت زرعة, بل أنت زرعة, يبقى قال أنا أصرم, يبقى قال أنه منبئ عن انقطاع الخير والبركة فبدله بهذا الاسم قال بل أنت زرعة, يبقى أصرم ده مقطوع كما بين ربنا سبحانه وتعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين, يبقى هنا أصرم أي من القطع, يبقى كأنه مقطوع البركة والخير, فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زرعة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن يزيد ابن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوم سمعهم يكنونه بأبي الحكم, فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم, قال إن قومي إذا اختلفوا شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا, فما لك من الولد, قال لي شريح ومسلم وعبد الله, قال فمن أكبرهم, قال قلت شريح, قال فأنت أبو شريح. يبقى حتى في الكنية يبقى كان بيكنى بأبي الحكم, فعلى ذلك ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلم تكنى أبا الحكم, قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا, يبقى ده أمر طيب إن هو بيفصل في الخصومة بين قومه وأن قومه يرتضونه أن يكون حكما بينهم ويرتضون بحكمه, فقال هذا ما أحسن هذا فما لك من الولد, فقال لي شريح ومسلم وعبد الله, قال فمن أكبرهم, قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. فأنت أبو شريح. يبقى على ذلك حتى الكنية يبقى نقول غيرها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم إلى أبي شريح، إلى أبي شريح، وكناه بأكبر أولادي، وكناه بأكبر أولادي. كذلك أيضا ذكر رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا، السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونا، بل كما ورد عن سعيد بن مسيب فما زلنا نجد الحزونة يعني في قومنا. يعني نقول عشان كده بنقول الإنسان بيبقى له حظ من اسمه، يبقى كما يقول سعيد المسيب رحمه الله عن أبي عن جدي، أبوه له صحبة وكان جده له صحبة أيضا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجدي ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا، السهل يوطأ ويمتهن. مرضاش يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير هذا الاسم، قال ما أغير اسمه قومي يعني، فعلى ذلك أو سماه به أبائي. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونا، بل كما قال فعلى ذلك فكنا نجد الحزونا فينا. يبقى نقول أبى أن يغير ذلك الاسم لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، يغيره من حزن إلى سهل، ألا ده السهل يوطأ وبيمتهن، فأبى ذلك الأمر وقال ما كان لنا يغير اسما سماه بأبائي أو كما ذكر أرواه. قال فظننت أن سيصيبنا بعدها حزونا، وقال فكنا نجد الحزونا فينا بعد ذلك، لأنه أبى أن يغير ذلك الاسم. عشان كده الإنسان يكون كل حظ من اسمه ومن نصيبه، فنتخير أحسن الأسماء لأبنائنا، فنتخير أحسن الأسماء لأبنائنا. وقال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه شهاما. ذكر كده بعض الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان الاسم العاص أو عزيز أو عتلة أو شيطان، قال كل دي أسماء سماها النبي صلى الله عليه وسلم هشام، وسمى حربا سلما والمضاجع المنبعث وهكذا، قال حتى الأرض، وقال أرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب أيضا الضلالة سماه شعب الهدى. يبقى على ذلك نقول إن غير أسماء أماكن ومواضع، وغير أيضا أسماء يعني رجال كانوا يسمون بهذه الأسماء القبيحة أو المكروهة، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسم حسن. يبقى على ذلك يبقى نتخير اسم الحسن، ومن كان له اسم هذه الأسماء مكروهة يغير ذلك الاسم إلى الاسم الحسن كما جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أيضا في رواية عن مسروق رحمه الله قال لقيت عمر بن الخطاب فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان. يبقى حتى إحنا لما نيجي نتخير اسم يبقى نفهم معنى هذا الاسم، يبقى بنفهم معنى هذا الاسم. يبقى لما يجي نتغير اسم او حننطق بلفظ كده يبقى فاهمين المعنى، مدركين معنى ذلك الامر. قلنا ممكن نتغير لفظ نتكلم به هو لفظ قبيح، او ممكن نتغير اسم هو اسم قبيح، وبالتالي معنى ذلك الاسم ما معنى؟ ان كان له معنى يبقى نقف على المعنى. قلنا حتى لا نتغير اسم من هذه الاسماء القبيحة، فقد كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ايضا رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أسمه فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا، يبقى كان بيسموا الرقيق عندهم بهذه التسميات، لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، يبقى دي أسماء مكروهة. فقال فإنك تقول أسمه هو فيقول لا إنما قالهن أربع فلا تزيدن عليه. قال يبقى ممكن يدخل للإنسان نوع من أنواع التشاؤم، يبقى نقول ناجح موجود، لا ناجح مش موجود، يبقى نقول إسلام موجود يقول لك إسلام ما عندناش حد، ما عندناش إسلام، يبقى ما عندناش اسلام. فيبقى كلمه كده ممكن تدخل الشؤم على الانسان, كانها تدخل الشؤم على الانسان, فسدا لذلك الباب, فسدا لهذا الباب. ولذلك كما قال يبقى يسار موجود, ما عندناش يسار, يبقى كأن عندنا العكس, يعني كأننا عندنا العكس. فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء, حتى إذا قيل فلان موجود فنقول ليس عندنا كذا. فعلى ذلك يبقى كأنها كلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاء, وهو الكلمة الحسنة, الكلمة الحسنة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي بهذه الأسماء, قلنا لما خوفا من أن الإنسان إذا قيل له فلان موجود قلنا لا, يبقى كأننا بننفي عن ذلك الأمر. قال أيضا في رواية عن سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء, أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. نهى أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء, أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. نقول أفلح موجود, ما عندناش أفلح هنا, يبقى ده نقول كلمة قد تدخل الشؤم إلى الإنسان, أو يضيق بها صدر الإنسان, أو هو ينفي الخير عن نفسه وعن بيته, كأنه ينفي الخير عن نفسه وعن بيته. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سمرة رضي الله عنه نهى أن نسمي رقيقنا اللي هم الرقيق العميد أربعة أسماء, أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. كذلك أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله تعالى أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش ولا أدري ذكر نافعا أم لا, فإن الرجل يقول إذا جاء أسمى بركة فيقولون لا, يبقى في بركة يقول لهم عندناش بركة, يبقى كده كأنهم بينفوا عن بيوتهم البركة, أو عن نقول يعني عنهم البركة. فلذلك يبقى الكلمة الطيبة يبقى ده من الفعل الحسن اللي هي الكلمة الطيبة كانت تعجبه صلى الله عليه وسلم. لكن هذه نقول مخافة أن الشيطان يحرك النفوس ونقول عند ذلك يدخل إليها الشر أو يدخل إليها الشوم, وبالتالي على ذلك يدفع هذا الأمر, يدفع هذا الأمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدفع ذلك عن نفوسنا, قلنا حتى لا يتلاعب بنا الشيطان فيدخل الشؤم إلى النفوس, يدخل الشؤم إلى النفوس. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة, وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمى بملك الأملاك. قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمى بملك الأملاك, يسمى بملك الأملاك. بدأ من أفحش وأقبح الأسماء إن الإنسان يسمى بملك الأملاك أو شاهن شاه, نقول شاهن شاه ده ملك الأملاك, نقول هذا من أخنع الأسماء, هذا من أقبح وأفحش الأسماء أن يسمى الرجل بملك الأملاك أو شاهن شاه. يبقى هذه أيضا أسماء قبيحة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى في اختيار الأسماء يبقى على ذلك لا تتخير إلا الاسم الطيب, لا تتخير إلا الاسم الحسن لولدك, وأن الإنسان ينادى عليه يوم القيامة باسمه وباسم أبيه كما بينا في الروايات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أن يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة, ونهى أيضا أن نتخير الأسماء التي فيها يعني المدح والتزكية, فلا تزكوا أنفسكم الله أعلم من منكم من أهل البر, الله أعلم من منكم من أهل البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مع ذلك باب آخر, باب في الألقاب, باب في الألقاب. ذكر رواية عن أبي جبيرة ابن الضحاك أنه قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون ما ما هي رسول الله, إنه يغضب من هذا الاسم. فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب, ممكن يكون له أكتر من اسم وأسماء قبيحة, يبقى زي ما البعض كده بيطلع على البعض الآخر أسماء يبقى نقول أسماء قبيحة من باب الضحك الهزار، أي صورة من الصور مزاح، أي صورة من الصور، وبالتالي نقول يعلق به ذلك الاسم، وده اسم قبيح أو لقب قبيح يعني. فعلى ذلك نقول أن الله تعالى نهى عن ذلك، قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فلذلك يقول في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم علينا وليس منا رجل إلا له اسمان أو ثلاثة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان بنديب اسمه اللي هو طاق، فيقولون ما يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم. يبقى نقول يبقى زي ما البعض كده طلع البعض الآخر أسماء، قلنا من باب المزاحة والضحك وغير ذلك، يبقى نقول أسماء فيها انتقاص أو سخرية أو غير ذلك من الأمور. فطبعا ده من ضمن التنابز بالألقاب، فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، يعني تخيرش كده اسم هتطلقه على الآخرين أو لقب تطلقه على الآخرين، يبقى ده عشان من باب السخرية أو اللمز أو التنابز أو غير ذلك. هذا ممنوع، يعني حتى الكلمة اللي يتكلم بها الإنسان أنت مسؤول عنها أمام الرب تبارك وتعالى. خلي بالنا مسؤولية الإنسان عما يتكلم به، مسؤولية الإنسان عما يتكلم به. فحتى نقول لو كان ده من باب أصحاب أصدقاء كده، وبالتالي دي أمور بتجري بين الأصدقاء، لكن أنت أيضا حتى مع أصدقاء حتى في الضحك، يبقى إحنا لنا عبودية لا نخرج أبدا عن طور العبودية حتى في ضحك الإنسان مع صديقي أو مع صاحبي، يبقى لا تتعدى الحدود. وبالتالي بقى حتى الكلمة أنت مسؤول عنها حتى في حال الضحك، حتى في حال الضحك أنت مسؤول عن هذه الكلمة، فلا تتكلم بما كان في مخالفة لكتاب ربك سبحانه أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو وكان كما نقول أن هذا أمر اعتاد الناس فيما بينهم، نقول عادة الناس تكون مخالفة لكتاب السنة دي عادة قبيحة، عادة قبيحة، حتى العادات والأعراف لابد أن يكون أساسا منضبطة بالشرع. لو كان أي عرف من أعرافنا أي عادة من عاداتنا مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى فلنضرب بها عرض الحائط، يعني لا قيمة لها ولا وزن، إن شاء الله اعتدنا على كده، ده أساسا ده يعني ما حدش بيزعل من هذا الكلام مخالف. يعني حتى نقول يعني لو كان صديقك ده مش هيحزن ابدا ولا يغضب انك انت هتطلق عليه اي لقب من هذه الالقاب، نقول لا، مساله مش مبنيه على الرضا، رضا الطرفين او عدم رضا احد الطرفين، ده هي اساسا كلام مخالف لشرع الله عز وجل. طالما مخالف لشرع الله نكون ابعد ما نكون عن هذه المخالفه. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب في من يتكنى بابي عيسى، قال في من يتكنى بابي عيسى. ذكر روايه عن زيد بن اسلم عن ابي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك، وأنا في جلجتنا فقال فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. كره عمر رضي الله عنه التكني بأبي عيسى لما فيه من إهام أب عيسى عليه السلام بأبي عيسى، يبقى عيسى له أب، يبقى كأنه عشان ما يهمش كده أن عيسى له أب، يبقى نقول المسألة أن عيسى عليه السلام خلقه ربنا سبحانه وتعالى من مريم، ولم يكن له أب كما هو معلوم، وبالتالي على ذلك عمر كره ذلك الأمر أن يتكنى إنسان بأبي عيسى، وبالتالي ضرب عمر رضي الله عنه من تكنى بذلك. وذكر أن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ يكفيك الكنية دي؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. يبقى الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير العهد، العهود بعد كده بتتغير وقد يدخل ويطرأ الفساد والشر على الناس، فبنسد هذا الباب. أي باب من أبواب الشر لابد من سده، سد الذريعة، يبقى نقول ده دليل من أدلة الأحكام، يبقى دليل من أدلة الأحكام عند بعض العلماء وهو أن احنا سد الذريعة، يبقى أي باب ممكن حيفد من خلاله إلينا الشر يبقى غلق ذلك الباب. قال كذلك قال أنا في جلجتنا فلم يزل يكن بأبي عبد الله حتى هلك. فعلى ذلك عمر نهى عن ذلك الأمر ونهى عن ذلك الصنيع. قلنا وبالتالي ذكر أبو داود باب في من يتكن بأبي عيسى حتى لا يتوهم إنسان أن عيسى له أب. طبعا يعني نقول إن هي مسألة هيبقى معلومة، لكن قال بأبي عيسى كأن يعني عيسى له أب، وعيسى عليه السلام لما خلقه ربنا سبحانه وتعالى من مريم. فنقول لبدا من باب سد أي باب من أبواب الشر يدخل فيه الشر على الناس، يدخل فيه الشر على الناس. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. يبقى هل يا ترى لما أقول يا بني أو يا ولدي يبقى لازم يكون من نسلي، ولا ممكن أقول لابن غيري ذلك الأمر؟ قال باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. ذكر في رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني، قال له يا بني. يبقى على ذلك جواز أن يقول الرجل لابن غيره يا بني، هو مش ابنه في النسب ولكن جاز. ده طبعا من باب الملاطفة ومن باب التراحم، يعني هذا من باب الملاطفة ومن باب التراحم. يعني كما قالت يا عم، قالت خديجة لورقة بن نوفل قالت يا عم، فجواز أن الولد أو نقول الصغير أن يقول للكبير يا عم. يبقى على الرغم أنه العم ده عم نسبي، لكن جواز هذا الأمر، وده من باب التوقير والتعظيم والاحترام. هذا من باب التوقير والتعظيم والاحترام. إن قال الرجل الصغير يا ولدي أو يا بني يبقى ده من باب العطف والتراحم، هذا من باب العطف والتراحم. قال جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يا بني أو يا ولدي، وفيها التلطف وأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. يبقى ده المقصود، يبقى يا بني يا نقول يا ابني يا ولدي. يبقى على ذلك ممكن نقول الولد الغير كده، نقول إن كان صغيرا، ونقول على ذلك ده من باب الملاطفة ومن باب أيضا يعني حسن المعاملة ومن باب الشفقة والرحمة على ذلك الصغير. قلنا الصغير يقول للكبير يا عم، قلنا لا حرج في ذلك الأمر، ده من باب التوقير، هذا من باب التوقير، توقير الكبير. يبقى ده من باب توقير الكبير، لا حرج في ذلك الأمر. قلنا كلمة جرت وعلى ذلك الشارع لم ينهى عن هذا الأمر، لم ينهى، بل كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك يا بني. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في الرجل يتكنى بأبي القاسم. قال باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يبقى تسمى باسم محمد لكن لا نكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فكنيته أبو القاسم، كنيته أبو القاسم. فلذلك قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ذكر أيضا في باب آخر باب في من رأى ألا يجمع بينهما. ذكر في رواية أن جابر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا تسمى باسمي. يبقى على ذلك لا يجمع بين الأمرين. قال المحقق أنها رواية منكرة. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب في الرخصة في الجمع بينهما. ذكر في رواية عن محمد بن الحنفية رحمه الله أنه قال قال علي قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. ولم يقل أبو بكر قلت، قال قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي قال المحقق أنها رواية ضعيفة. هذه التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله في الرجل يتكنى بأبي القاسم وفيما رأى ألا يجمع بينهما وفي الرخصة في الجمع بينهما. فقال بعض العلماء إن النهي هنا للتنزيه ولا تكنوا بكنيتي قالوا إن النهي هنا للتنزيه والبعض قال للتحريم والبعض قال إن ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما من بعد فجواز أن يتسمى الإنسان باسمه ويكنى بكنيته. قال الكلام ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان ينادي قال يا أبا القاسم فلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إياك أريد فعلى ذلك نهى أن يتكنى الناس بكنيته نهى أن يتكنى الناس بكنيته. يبقى كان السبب كده أن الرجل نادى على آخر وكان يكنى بنفس الكنية قال أبا القاسم فلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إياك أريد فعلى ذلك قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقال البعض أن هذا الأمر الجمع بين الاسم والكنية اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وكنيته يبقى قالوا أن ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما من بعده فلا حرج أما من بعده فلا حرج. وقال الإمام الشافعي بل هو باق بعده قال الكلام ده باقي يبقى قال تسموا باسمي ولا قال تكنوا بكنيتي يبقى الكنية دي ما حدش يكنى بها. فالإمام الشافعي قال أن الحكم ده باقي عليه على ما كان عليه والبعض قال أن ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي يبقى لا حرج أن يتسمى الإنسان باسمه وأن يكنى أيضا بكنيته. ثم ذكر باب آخر وباب في الرجل يتكنى وليس له ولد. هل يا ترى لما يتكنى الإنسان يتكنى باسم من أسماء أولاده ويتكنى باسم الكبير ولا ممكن يتكنى الإنسان ولم يكن له ولد؟ فذكر باب في الرجل يتكنى وليس له ولد. ذكر في رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير. يبقى ده كان أخو أنس وكان بيكنى بهذه الكنية كان يكنى أبا عمير وكان له قال نغر يلعب به فمات. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأوه حزينا فقال ما شأنه فقالوا مات نغره فقال أبا عمير ما فعل النغير فقال له النبي أبا عمير ما فعل النغير. الشاهد من كده إنه كانت له كنية وكان صغيرا يبقى ممكن أساسا نتخير كنية للصغير نتخير كنية للصغير ونتخير أيضا كنية للرجل تخير كنية حتى لو لم يكن له أولاد وأيضا المرأة لها تتخير كنية حتى لو لم يولد له لها أبناء. فذكر هنا في رواية في الرجل تكنى وليس له ولد ده لسه صغير السن وكانت له الكنية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه بذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ولي أخ صغير يكنى أبا عمير يبقى دي كنية ممكن نقول ده كان اسمه كده لا كان بيكنى أبا عمير وكان له نغر عصفور كده يلعب به فمات العصفور. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه. وأيضا فيها اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير واهتمامه بأحوال الصغير فلذلك قال ما شأنه فقالوا مات نغره فقال أبا عمير ما فعل النغير أبا عمير ما فعل النغير. يبقى نقول بيتلطف معاه قلنا حتى يذهب ما عنده من ذلك الحزن على موت ذلك العصفور ودي تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان كان يسلم عليهم. يبقى كان من هديه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر على الصغار كان يسلم عليهم ساعات كده مر ونجد أولاد صغيرة، فعلى ذلك إحنا بنتمش. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على الصبيان، فمر عليهم فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا تخص بالسلام الكبير دون الصغير، ولكن الصغير قلنا حتى أساس حيتربى على هذا الأمر، الصغير حيتربى على ذلك الأمر. فقال أبا عمير ما فعل النغير. ثم ذكر أيضا باب آخر، هو باب في المرأة تكنى، قال باب في المرأة تكنى. وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كل صواحب لهن كنى، قال فاكتني بابنك عبد الله، فيعني ابن أخيها، فاكتني بابنك عبد الله. قال مسدد عبد الله ابن الزبير قالت فكانت تكنى بأم عبد الله، يبقى عائشة لم يولد لها ولد ولكن تكنت باسم ابن أختها، تكنت باسم ابن أختها اللي هو عبد الله ابن الزبير، فكانت تكنى بأم عبد الله. فجواز أن تطلق الكنية على المرأة حتى لو لم يكن لها ولد، حتى لو لم يكن لها ولد. والشرط أن هي لما تكنى هتكنى بابن من أبناء أختها أو أخيها، لا ليس بالشرط، ولكن تكنى بصفة عامة لها أن تتخير كنية ينادى بها على يا أم فلان، يبقى يا أم كذا، نقول حتى لو يكن لها ولد، حتى لو يولد لها ولد، حتى لو لم تتزوج بعد، كما بينا جواز أن يكن الرجل ولم يكن له ولد، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. فلذلك قالت عائشة رسول الله كل صواحب لهن كنا، فقال فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها. قال مسدد عبد الله بن الزبير قالت فكانت تكن بأم عبد الله. ولذلك ترجم أبو داود رحمه الله قال باب في المرأة تكن. ثم ذكر باب آخر وباب في المعاريض، و نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.